جاء في الأنباء من كوريا الجنوبية أن دعاة الحرب العملاء يلجؤون في الأيام الأخيرة إلى المناورات الحربية لغزو الشمال مع القوى الخارجية بصورة مسعورة. قد تكالب الأسطول الثاني للبحرية العميلة يوم 24 من هذا الشهر في إجراء التدريبات المتنقلة البحرية المشتركة مع وحدة الحوامة الهجومية التابعة للفرقة الثانية للقوات العدوانية الأمريكية في بحر كوريا الغربية. شاركت فيها شتى أنواع البوارج والحوامات. كما تتكالب القوات الجوية العميلة والقوات الجوية السابعة الأمريكية اعتباراً من يوم 23 منه في المناورة العسكرية لتنفيذ المهام العملياتية في المجال الجوي للطرفين بتعبئة عشرات الطائرات بما فيها الحوامة والمقاتلة الهجومية وطائرة الإنذار المبكر والإشراف الجوي وطائرة الصهريج بحجة التدريب لإنقاذ الطيارين، وذلك في أجواء المنطقة الشرقية مثل محافظة كانغون الكورية الجنوبية. يقال إن حملة المناورة الحربية هذه تستمر لغاية يوم الثالث من الشهر المقبل. قبل ذلك أجرى دعاة الحرب العملاء ما يسمى بتدريبات الإنذار المضادة للصواريخ بتبادل المعلومات مع بوارج القوات العدوانية الأمريكية وفرقة الدفاع الذاتي اليابانية اعتبارا من يوم 20 حتى يوم 22 من هذا الشهر. إن جنون شرذمة الخيانية العميلة التي تهمز الحصان للاستعداد الحربي بزيادة القوات المسلحة العدوانية يبلغ ذروته. كما تخطط تشكيل اللواء الخاص لإزالة ما يسمى بالقيادة الحربية للشمال في غضون العام الحالي بتقريب السنتين، وتعلن عن ذلك على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام لتهز أعصابنا. علاوة على ذلك تحاول إدخال أكثر من 10 أسلحة مثل طائرة الاستطلاع بلا طيار والتابعة للفرقة وبارجة الحراسة في غضون العام الحالي، كما تنكب على استيراد الصاروخ SM-6 من أمريكا. وقررت يوم 17 من هذا الشهر إدخال أكثر من 10 الحوامات العملياتية البحرية من الخارج بهدف استكشاف الغواصات والهجوم عليها.